لا لا، من أجل هو هذا المطلوب، أنه لا، قتالك ليس من أجل حملي على الإسلام، نعم، وإنما قتالك لترتيب العلاقات بينك وبينه عند معاهدة مسالم معادي بيتآمر يقوم بحرب استباقية، هو ضعيف ولذلك يتحين بك الفرص، انت تنتبه له وهو منتبه لك، فتقاتل عندما ترى ضرورة المقاتلة لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحماية الدعوة، لحماية الدين، لحماية الدولة إلى آخره. خلونا نحرر نحرر موضع النزاع بين ابي صالح وبين لا ابن، يعني هل تريد ان تقول يا شيخ محمد انت وابن القيم ان سهم ابن القيم لايات سورة براءة هو السهم النهائي للإسلام، وأن المسلمين عليهم أن يقاتلوا الناس حتى يتوبوا إلى الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يعني يقاتلونهم على الدين؟ هل هذا الذي سنخلص إليه؟ هو المهم إننا نخرج المتفق عليه من دائرة النزاع، يعني إحنا متفقون أنه لا إكراه، نعم، وأن القتال والجهاد لا يستهدف حمل الناس على تغيير أديانهم والدخول في الإسلام، هذا انتهينا منه. عندنا مسلمة أخرى، وهي أن من عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأمة المسلمة من بعده اللي هي تقوم بعمل الشهادة أو موضع الشهادة، فيحترم عهده، نعم، من حيث المدة ومن حيث البنود، نعم، وينظر آنذاك في قضايا القوة والضعف والقدرة والعجز بالنسبة للطرفين. فإن وجدت من نفسي القدرة على أن إذا أتم مدته أو تمت مدة العهد على أن أكون حرا في تصرف جديد معه، قد يكون عهد جديد وقد يكون قتال، خصوصا نحن أحوج إلى هذا في عصرنا حضرتك اللي تقلبات كل ساعة في تقلبات، نعم، وتكون هناك مسالمة. فإذا أنا أفي بعهودي المؤقت منها أتمه إلى مدته، بعد أن أتم مدته لا يعني أنه تعين عليه الدخول في القتال إذا طلب مده. إذا طلب أن يستمر أرجع له وإن فأنا حينما أنتهي من هذا أنا أصبحت في حل من فرضية، يعني فرضية احترام العهد معه، وأشوف الظروف ربما تقتضي أن أوقع عهد جديد معه، وربما تقتضي أن تتم مسالمة بدون عهد أو اتفاق، يعني هو في حاله وأنا في حالي، أو ربما أدخل في قتال سواء نسميه حرب استباقية أو يسميها ما يسميها أو يسميها هو ما يسميها، اللي هي راح تدخل في بنود أخرى. فهذه مسلمتين موجودة. المسلمة الأخرى وهي التي الآن احنا مطلوب من عندنا جواب عليها والتي ستأتي في الآية 29 من سورة براءة، اللي هي الأمر بقتال أهل الكتاب، ليس المشركين فقط وإنما أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، هل هذا قتال للدين لأنه يتدين بدين آخر هو دين من أديان أهل الكتاب، أو هذا القتال أيضا هو ملحق بالأقسام التي ذكرها أبو صالح وذكرها ابن القيم إلى آخر. الآية هذه الآية لابد أن يضم إليها في رسول الله. طيب. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. إحنا عندنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ الجزية هذه خيار. ما هيش يعني إذا مش مرتب. خيار طبيعي جدا، أمر مادي في مقابل فعل مادي يفعله المسلم. فلا شأن له. الحديث المنفرد في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني. لابد أن يضاف إلى هذه الآية، يضاف إلى هذه الآية لتبقى الخيارات ويؤيدها فعلهم عليه الصلاة والسلام. كان يخير الناس بين واحدة من ثلاثة، الإسلام، الجزية في مقابل أو أي شيء، أو ما اختاروش كده هم مصرين على الحق. أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقة في الواقع ونفس الأمر فهو كما صدر دين نحن ملزمون به، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. وأما ما روي ما ينسب ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شهادة على رسول الله بالقول أو الفعل أو التقرير تحتاج إلى إثبات، ولنا في الإثبات طرق مختلفة. فإحنا الشافعية دائما ربنا جل شأنه يخير لنا من المحدثين من يعين على موازنة الأمور. فالإمام أحمد بن حنبل كان يسند الإمام الشافعي فيما يذهب إليه ويعطيه يختار له الأحاديث الصحيحة. لو لم يرد الأشهر الحرم كما ذهبت إلى هذا لكانت الأشهر ثمانية، لكان أعطى ثمان أشهر، لأنه الأشهر الحرم معلومة. ويدي إذا كان رأي يعني نذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ محمد المفروض يدي ثمان أشهر، لأنه أربعة معروفة هذه حرم، لكن الأربعة الأخرى تكون هي مقابل، أو على الأقل نخرج من رقم أربعة بشكل أو بآخر. تصير ستة تصير اثنين. هو اللي يسر بما قاله الشيخان أن كل منهما يعني متفقان هما على مسائل أساسية المرجعية القرآنية، الوحدة البنائية للقرآن الكريم، عدم قراءته مجزأ مفصلا يعني عن بعضه أو مفصولا عن بعضه. هذه واضحة في كل الحوار الذي دار. لكن الشيخ متولي ربنا يحفظه واضح أنه قد تحرر بفضل الله من سيطرة أي نص غير القرآن الكريم عليه. يعني سيطرة الحديث هو كأي مسلم يصر على أن ما ثبت صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين لا يمكن النقاش، وهذا يشاركه فيه كل مؤمن مسلم يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض طاعته على كل مؤمن بالله ورسوله. لكن هو لديه إشكالية في عمليات الأخبار، وهو هذا الإشكال اللي دائما يثار عند الحديث عن السنة، أن الناس لا يفرقون بين السنة الصادرة عن رسول الله في الحقيقة والواقع ونفس الأمر وبين الإخبار بها. الإمام الشافعي رحمه الله الإخبار بها، الإخبار بها أو النقل، الإخبار بما يدعى أو النقل بما يدعى، الإخبار بها أخبر بها، لا لا الإخبار بما بما ينسب بما ينسب فهذا الإخبار هو الإشكال فيه. الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة وفي سائر ما كتب بحكم كونه كان في معركة وفي صراع سحب المعركة إلى السنة ذاتها لا إلى الإخبار بها. يعني هو كانت معركته في البداية أنه قبول الإخبار، وأنه إذا أخبر بالسنة أخبر بها العدل الثقل تام الضبط كذا إلى آخره فقبلناها، سواء جاءت عن واحد لما اعترض عليه بموضوع الشهادات فرق بين الشهادة وبين الرواية بشكل مفتعل واضح عليه الموقف الايديولوجي وليس الموقف الموضوعي. الشيخ محمد ما يزال يرى قضية انه نعم القرآن هناك من شرح وهناك من فسر وهناك من روى ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث صحت على المستوى المتعارف عليه من اوجه التصحيح والتوثيق والتضعيف وما الى ذلك. فهنا نتحصل على ما يلي. اولا المرجعية الاولى والثانية والعاشرة والعشرين والالف هو القرآن الكريم. لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة ان يماري في هذا باي نوع من المراء. الامر الثاني عدم جواز الارتقاء باي شيء اخر الى مستوى مقابلة القرآن الكريم والدخول معه في مسألة تعادل او تعارض تقتضي القول بنسخ او ترجيع او تخصيص او ما الى ذلك للنص. فلا شيء في مستوى القرآن ليقوم بالهيمنة عليه ونسخه او تخصيصه او تقييده او الاستثناء منه من خارجه. القرآن دائما هو يقوم بنفسه بعملية فلترة لما يعرض، يعني يعرض الذي يعرضه في هذه السورة، فاذا كانت هناك امور يريد التوسع بها يريد اضافتها يريد الاستثناء منها تأتي في سورة اخرى كما شهدنا في سورة الانفال وفي براء، بغض النظر عن الأقوال المنقولة عن أنهما سورة واحدة أو ما شاكل ذلك. الأمر الآخر الذي لم يتعرض له الشيخان أن القرآن الكريم كان يقوم بعملية المطلق الذي يستوعب النسبي. لا شك أن عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما فيه هو نسبي، يعني رلب مؤقت بزمان بمكان بتاريخ بوقائع بأحداث، والقرآن الكريم مطلق. لو جاء لعصر النبي صلى الله عليه وسلم لكان غير ملزم لأحد إلا لأهل ذلك العصر، ولكان تاريخانيا كما يقولون، يعني مرتبط بذلك الوقت التاريخي، وهو ليس كذلك، هو خطاب عالمي. خطاب العالمي لما يتعامل مع أحداث ووقائع معينة تخص زمنا معينا أو فترة معينة يقوم بعملية استيعاب لذلك النسبي في إطار مطلقه، يستوعب هذا النسبي الرلاتيف اللي حينتهي حيروح حيزول بعد فترة وقد زال، يستوعبه في اطلاقيته. فباءوا الأنفال والبقرة وما ورد فيها في قضايا القتال كلها نسبية بالنسبة لذلك الوقت، يعني داخلة في إطار وقائع زمن معين ذي علاقات معينة وظروف عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم استقيموا لهم كيف وإن يظهروا عليك، كل هذه تتحدث عن أمور تتعلق بتلك المرحلة التاريخية وشبكة العلاقات القائمة فيها، فالقرآن الكريم استوعبها. وفي عملية الاستيعاب أعطى مؤشرات للعصور الأخرى، فأعطى مؤشر إنه حينما يبلغ الخلاف بين الناس مستوى أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما تحرم ولا يحل ما تحل ولا تلتقي معه بأي شيء من الأشكال، إذا احتمالية التصادم بينك وبينه قائمة، وهذا الاحتمال قائم في كل وقت. طيب، ويقول لك في نفسه يري أعرف أنه هو أحيانا يحب يرضيك بلسانه، ما هو كل يوم تنبيزة رايس كل يوم تدينا تدي العرب حقنا وديك تشيني وليز تشيني هذه زعيمة الشابات جنسيا في أمريكا، كل هذول قاعدين يدوا حقن العباس ويدوا حقن الدرباس ومجباس وكل الباس فكل هؤلاء يأخذوا حقن بس يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون إن لم يكن كلهم حتى اليوم، بين فاسق وبين كافر وبين ملحد وبين حرامي وبين كله، ممكن يكون فاسقون عن الوفاء بالعهود، فاسقون عن الوفاء بالعهود ومستعدون لأن يعملوا أي حاجة، هم كفار لا مستعد يعمل أي حاجة، يعني هو بالنسبة له أنت، يعني أنت إذا القرآن الكريم صنف الناس إلى فاسق إلى كافر ومسلم ومنافق، ما هو عند الانثروبولوجي علم الانثروبولوجي هو قرآنه هو إنجيله، علم الانثروبولوجي هو علم الإنسان يسميه، فاللي صنف بمقتضى البشر إلى أسود وأبيض وإبن مناطق حارة وإبن مناطق باردة على الأجناس، وأن هذه الأجناس لكل جنس من طباع، وهو تعامل معك بهذا العلم وما يزال، وحينما يتحدث عن العرب ويتحدث عن المسلمين لا يزال يتحدث من المنظور هذا العلم علم الأجناس أو الانثروبولوجي أو كذا، أنه دارسك أنت طبيعتك كذا عندك، فالقرآن الكريم بدل ما يكلف المسلمين أن يروحوا يعملوا علم أجناس هو أدالهم تصورات معينة في إطار هذا، فإذا إحنا أمام المطلق القرآني يستوعب العصر النسبي في عصر النبوة، مطلوب أن ما ورد في هذه الآيات من مؤشرات يتم استخلاصها حول كيف، يعني تضع أنت الآن من خلال القرآن الكريم ومن خلال هذه الآيات تضع ربما مجموعة حتى علوم حول معرفة كيف يفكر خصمك كيف يتصرف رد فعله، وهم دا يسووها الغربيين حقيقة، هذه الدراسات بالنسبة لهم الآن مثل ما تقرأ نحو صرف وتقرأ جريدة وكذا، معرفة ردود أفعال حكامنا مثلا وزعمائنا وقياداتنا، دراسات لنفسياتهم، ممكن أنه يشوف واحد عنده استعداد للغرور يشوف كيف يزيد في غروره حتى يتعالى على شعبه، كيف يعلم يستخف قومه، كيف يعلم الاستبداد، كيف يعلم كذا، كيف يعلم كذا. كل هذه دراسات وتخصصات وداخلة في علوم ومعارف. القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة أعطى مجموعة هائلة من المؤشرات التي نستطيع أن نبني عليها معارف كبيرة جدا. ليس بالضرورة أن نأخذها في الدائرة المباشرة، لكن كيف تعرف نفوس أعدائك، كيف يفكر أعدائك. مثلا هو اللي يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون، ما هي نفسها ما يسمى اليوم بفلسفة الردع. فلسفة الردع تقوم على أنه أنت عندك قنابل برية، نعم يجب أن أملك قنابل برية، لأنك أنت أنا مش حأمن أنك أنت ما تضربنيش إلا إذا صار عندي مثل ما عندك من السلاح حتى أقدر أتغلب عليك. هذه هي سياسة الردع. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لما يقول لك فأنبذ إليهم على سواء، يريدك تحافظ على القاعدة الأخلاقية بتاعتك أنت باستمرار تبقى محترم على مستوى العالم، كلمتك ما تنزل للأرض، أنت موضع ثقة عند جميع الأمم عند جميع الدول، لا تخيس بعهد. ولكن ساعة ما ينقض الواحد معك حيضرب يؤدب، فلا تضيع حق، لا تخيس بعهد، لا تستعلي، لا كذا. ويربط بين ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وما يتعلق بك ربط فظيع لا يمكن أن تجده إلا بالقرآن الكريم. يعمل موازنة بين عدوي وعدوك، هذا الذي هو عدوي هو عدوكم في الوقت نفسه، فأنا أقوم لكم بعملية الكشف له ولدواخله وللسيد، أديكم كل المعلومات الاستخبارية عن دخاء النفس، طرائق في التفكير، مناهج في العمل، اكشفوا لكم عريه لانه عدو، وهو عدوكم في الوقت نفسه، فتصرفوا معه انتوا بالطريقة الفنية من خلال المعلومات المتجمعة عندي. طيب المعرفة هنا سلطة، معرفة عدو وكيف يفكر وكذا، هذه اعلى مراتب علوم الاستخبارات. فرب جل شأنه بيقول لك انا بديك صورة كاملة عن نفسه وطريقة تفكيره وعقله وقلبه وعواطفه ومشاعره وكيف ينظر اليك، واقول لك هذا هو عدوي وعدوك، وتعال نتعاون انا وانت عليه، فانا علي كذا وانت عليك كذا. ولما يقول لك شو اسمه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، ما هو يريد يقول له يعني هنا عدة معاني ليست تمام التفصيل اللي تفضل به أبو صالح مهم جدا، لكن هو يريد يقول له أصلا لا يتصور أن يكون لهؤلاء عهد صادق لا مع الله ولا معك بأي حال من الأحوال، لأن بدت منهم العداوة والبغضاء وكل ما ينفي إمكانية قيام أي عهد صادق، فإياك أن تخدع بكلمة العهد والكذا والكذا. الآيات الكريمة هذه لما نجيلها بهذه الطريقة لا ينفي أنه يمكن أن تحدث في العالم أمور أخرى وتطورات تسمح بأن تكون أدوات الصراع وإدارة الصراع تأخذ أساليب أخرى. يعني أنا لأن عندي قضيتين، عندي قضية وجود الأمة الشاهدة القطب وحمايتها، وهنا الحفظ اللي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل للأمة كأمة. لو التزمت بمفهوم الأمة القرآني فما تكفل الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم من الأسماء يمكن أن يكون مكفولا لها، لأن الشهادة قد انتقلت لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وما دامت قد انتقلت الشهادة إليها فهي في حاجة إلى الحفظ والتأييد وما إلى ذلك. منصح على هذا هو لنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب، فإذن أنا وأنت مع يعني ربنا تبارك وتعالى يتنزل جل شأنه هنا للمؤمنين لأنه يريد يقول لهم معركتكم معركتي وعدوكم عدوي ووليكم ولي وانتصاركم انتصار لي وأنا معكم في طول الخط، ولكن بشرط الالتزام والوعي الدائم. وهذا دائما هو يذكر لك جريمة إلى للمشرك هذا تجاه رب العالمين، ويذكر ثلاث جرائم تجاهك أنت لمزيد من التحريض، ويذكر جل شأنه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي الآية التي قبلها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هناك فخلوا سبيلهم، وهنا ذا إخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم. هناك كأنه قلوبهم لم تطمئن بالإيمان، يعني تابوا عن نكت العهد تحت ظل السيوف والخوف وكذا وكذا، وربما أقاموا الصلاة حتى نفاقا، وقد يكونون آتوا الزكاة هؤلاء خلوا سبيلهم زي ما تشاهد المنافقين لم يهتم بمواراة تخلية السبيل من رعاية اتركه خليه ولي صار ضعيف منزوع السلاح خليه ولي صح. الثاني قال لك إخوانكم في الدين ومواليكم، معناه في فرق بين التوبة هنا والتوبة هنا، وإقامة الصلاة هنا، وإيتاء الزكاة هنا. هنا واحد فعلها مخلصا تائبا توبة النصوح، هناك فعلها متعودا، فالمتعود خلوا سبيلهم، وهذا إخوانكم في الدين ومواليكم. نعم، القرآن الكريم في هذا يعني أعلى قمم التحدي والإعجاز والاستيعاب لواقع معين بكل تضاريسه وجعله وكأنه خريطة في غرفة عمليات بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قضاء له بناصرك وعاصمك من الناس، أنا حنصرك وحاصمك وما تخافش والله يعصمك أنا معك. طيب، أو هنا بالنسبة لنا بيقول لك أنه تأخذ بكل هذه الأسباب، يعني وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لو غفل عن سبب واحد لا تولاه الوحي وأنقذ الموقف هيخبره، فمعناها أنت تحتاج إلى قوة مضاعفة، قوة وحي مضاعفة حتى تعوض الوحي، لأن أنت ما عندك وحي ينزل عليك ويسددك، إنما عندك أنك تستخدم كل ما آتاك الله من قوة وعي ووسائل لكي تكون قادرا على المقاومة، ففعل كل هذا وضاعف منه ما تشاء. واتخذ منه ما تريد. ولكن حينما يغير تتغير طبيعة الصراع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. طيب، يراد هنا والله أعلم، إذا تغيرت طبيعة الصراع فلا بأس أن تغير ويكون الحوار والدعوة والتبشير واستخدام كل الوسائل السلمية في إيصال الدعوة، ولكن إيصال الدعوة وليس عملية المسالمة، يعني لكي توصل لديه لا لكي تسكت أنت عما لديه، أو لتجلس مع يهود ونصارى وتقعد وتقول لي والله هذول أديان إبراهيمية وإحنا عايزين نتحاور معهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن دع أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فيمكن آنذاك بالحوار والدعوة وكذا وتنتقل كل عمليات إدارة الصراع إلى هذا، ولكن هل تتوقف عن ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ لا، يجب أن يكون الردع باستمرار جاهز، لأن الحالة النفسية للطرف المقابل هي حالة غير مضمونة، لأن أمره مش بإيده الوحدة، أمره بيد الشيطان، والشيطان يحرضه عدوك وعدوه، عدو ربك وعدوه أيضا. ولذلك أنت يجب أن تكون عندك الاستعدادات دائما مستمرة وقائمة ولا تفرط بشيء، ويجب أن تكون قادر على القيام بالرد وأنبذ إليهم على سواء. يمكن أن تتحول إلى مبدأ الحرب الاستباقية عند الحاجة، يعني لو أن جميع ما عندنا من مخابرات وأجهزة وكذا أعطتنا قناعة بأنه إحنا سنهاجم من قبل هذه الجهة أو تلك في الفترة الفلانية، هل أنتظر مثل ما كنا نتكلم الصبح أنه عبد الناصر يقول السوفيت قالوا لي أنه ما تكون أنت البادي وما تكون كذا وما تكون كذا، ولما ما بديت كانت النتيجة أن هم اللي ضربوا طائراتنا وهي جاثمة وكذا إلى آخر. هذا لو كان عنده نور قرآن ولو كان يهتدي بهدي القرآن ما كان يستسلم. مين اللي حذره؟ السفير السوفيتي يروح له ساعة 3، السفير الأمريكي يروح له العصر، السفير البريطاني، كلهم سفراء الدول الأجنبية الكافرة المؤيدة لإسرائيل يجرون وراهم لأنه يريد يبين لأنهم هم خايفين منه، وعارفين نفسية عبد الناصر ونفسيات العرب أنه أنت إذا قلت له لا يا رجل تكلا فيك يعني حيتنفخ ويفتكر نفسه أنه فعلا هو حيأذيك وهو قادر أن يعمل لك حاجة، فمشوا بهذا الفكر. طيب كانت النتيجة إيه؟ أنه الله أكبر يتم حدله بالليل لضباط الطيران وتنظر الطائرات الصبح تباد عنها خرب ويتشل ذلك الشلل ويخسر ما خسره. الله أكبر. قال إن الحرب لم تكن إلا لمكر العهد إلا لأسباب غير الكفر، وهو ده واضح من صيغة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاتل اليهود في قنطاع ولا قريظة ولا غيرها إلا بأسباب غير الجزية. ده صحيح، هذا واضح. الأمر الثاني، الآية التي استفاد منها أخونا محمد: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآية هنا تقول نفي الولاية ومودتهم بسبب كفرهم غير نفي الحرب بسبب نعم بسبب نقضهم للعهود. لكن السؤال الآن وذكر أنهم أخرجوا الرسول وإياهم وأنهم أعداء. أيوة نعم. الحكاية الآن سؤالنا تقول إيه؟ ثبت إليهم عدواء إن الله لا يحب الخائنين. هل هذه معناها الحرب الاشتباكية ولا معناها أعلنهم؟ لا يعلنهم. لا. بينهم عدل حتى هنا هنا شوف شيخي المشكل هنا انك انت اليوم وهذه كلها من الاحكام التي تحتاج الى اجتهاد بالفعل متعمق ويعتمد على كل التغيرات الموجودة. ليه اقول لك انه النص القرآني المطلق استوعب النسبي الزماني احنا عايزين هذا الاطلاق يستمر ليستوعب ما في زماننا هذا وما سيأتي بعده. الان انا امام اسلحة الشاكر ذرية وبيولوجية وكذا عمليات النبذ على سواء يعني لم تعد نفس الاليات انه ابعث رسول الى اولئك القوم واقول لهم ترى او ابعث منادي في محفل عام يجمع الاقوام كلها واقول ترى انا انهيت يا امريكا يا اسرائيل انا ترى انهيت المعاهدة انا اصبح خلصان منتهي انا وشعبي. فبالتالي ما الآلية الجديدة اللي نختارها في هذه الامور؟ يعني احنا شايفين امريكا لما رادت او قررت ان تهاجم تحتل العراق وافغانستان تفضل عملت الكثير ظلت شهور عديدة تشتغل وتروح للامم المتحدة وتحول الملف وتجيب وثائق وتدعي كذا وتدعي كذا وما تفصح عما تريد انها هي تريد تحارب. فاذا في آلية لابد لي ان الاحظ. لو قلت اني يجب ان اعلن امريكا اني انهيت معاهدتي معها او تعلن مصر مثلا اسرائيل انه يا اسرائيل انا انهيت معاهدتي معك ومش يعني لا اعتبر ان هذا هو المطلوب من او التطبيق المعاصر لتنبذ اليهم على سواء. انبذ اليهم على سواء بالوسائل المتبعة في ذلك العصر. لو نبذت اليها على سواء في وسائل اخرى لا يعني اني قد نفذت مقتضى الامر. فتنفيذ مقتضى الامر يخضع لعمليات نسبية متغيرة. فما الذي تألفه واعتادته الدول في هذا الأمر؟ توجيه انذار. الانذار الآن حتى قبل مثلا فرنسا وبريطانيا وإسرائيل وجهت انذار لمصر قبل 24 ساعة أي أنه ترى يا إما تلغوا تأميم قناة السويس وتنسحبوا بعد كذا وإما احنا حنحتل منطقة السويس 24 ساعة. هذا قبل ما يزيد عن 50 سنة. الآن لا لم تنذر أمريكا العراق ولا ساعة واحدة. كل ما هنالك قالت إنه يا إما يمشي صدام يا إما يسافر يا إما يترك مش عارف إيه يا إما يحدث كذا يا إما يا إما يا إما تعطونا كل الملفات اللي عندكم وتسمحون لأن ندخل جميع أراضيكم إلى آخره. كلها جت متزامنة في وقت واحد تقريبا. أساطيل تتحرك وطائرات ودنيا تستعد وتتهيأ وكذا. فأيضا هذه ما تؤخذ ب يعني الصيغة اللفظية بقدر ما تحول هذه النقاط التي قلنا إن القرآن الكريم تعرض إليها تجرد وتحول إلى مبادئ وإلى نقاط ليرى كيفية تطبيقها في عصور مختلفة وكيفية استيعابها لمستجدات العصور وإلا سنكون قد أخطأنا. يعني اليوم إذا تقول لي انا التزم اقول لا اقطع شجرة مثمرة ولا اعمل كذا ولا اعمل كذا ولا اقتل امرأة. الجيش اسرائيل نصه نسوان، لانه الان القتال بالصاروخ والدبابة والمش عارف ايه، يريد فقط واحد فني متعلم متدرب يقعد في الجهاز ويلعب بأزرار معينة وقد يقاوم جيش بأكمله. فهل استطيع ان اقول اني مجبر ملزم اني اخذ بهذا بحرفيته؟ لا، وانما لابد من عملية التجريد هذه التي تسمح لي ان اطبق المبادئ مع تغير الوسائل بالنسبة للعالم المتغير، والله اعلم. اللي احب اقوله لكم انه ربما الاسابيع القليلة ايضا حنغيب عن بعض شوية، لان احنا معنيين الان بتأسيس برنامجنا للدراسات العليا، وهو برنامج يمنح الماجستير اولا، ونأمل ان شاء الله ان نمنح الدكتوراه كذلك. سيكون التدريس بهذا المكان اذا توافر عدد كافي من الطلبة، يعني ربما يبدأ التدريس في بداية شهر 7. هناك مواد 6 مطلوبة لجميع التخصصات، لابد من دراستها بإتقان، وسيأتي مدرسون متعددون كل منهم يدرس مقرر، مرية المعرفة الإسلامية، مناهج البحث إلى آخره. ففي إن شاء الله سيكون هناك مسؤول عن التسجيل، سيبدأ دوام إن شاء الله الأسبوع القادم أو شيء. نعم، المصاريف أيضا في معلومات معينة عنها بسيطة، هي إن شاء الله ستكون ميسرة بقدر الإمكان. تقدروا تتصلوا بإذن الله. نعم إن شاء الله، إن شاء الله لهم أفضل. فيمكن إن شاء الله بدءا من الأسبوع القادم لما يداوم الأخ المسؤول عن التسجيل والأمور دي، يجري الاتصال بي، والراغب في الالتحاق والشروط يكون عنده ليسانس أو بكالوريوس بدرجة أو تقدير جيد جدا، إذا كان أقل من هذا فيمكن النظر في تكليفة ببعض التكاليف أو الأشياء. يعني جيد يا دكتور. نعم ربنا كريم، يعني يقدم الآن للشخص ولهم أن ينظروا في هذا، وإن شاء الله يعني في مجالات للعون كثيرة. المقررات الستة هذه عندنا أمل كبير أنه يعني يمكن الانتهاء منها على بداية السنة القادمة، بحيث تبدأ دراسات التخصص في علوم القرآن، في أصول الفقه، في الفقه، ربما في أي علم آخر يجتمع له عدد من الطلبة ما بين 15 إلى 25، يبدأ بتدريسه بإذن الله تعالى. فنريد نفرغ لاستكمال النواقص التي لدينا في هذا المجال، وإن شاء الله كل قادر منكم على الاستفادة من هذا البرنامج إن شاء الله سوف يستفيد منه ونرحب به. هو إن شاء الله الأسبوع القادم أعتقد يكون هناك مكتب وشخص مسؤول عن الإجابة عن التفاصيل دي، لأن أنا ليس معي كل التفاصيل ولا أريد أن أجاب يعني بذكر شيء قد يكون هناك فيه تعديل أو عليه ملاحظة. فإن شاء الله تستطيعون الاتصال من الأسبوع القادم بالأخ المسجل، ربما يكون اسمه صهيب أو اسم آخر، وتسألونه عن شعيب سيدنا نوح، تسألونه عن الألوح. يكون بداية التسجيل جيدة للصورة. نعم يكون بداية جيدة ومقبولة. يعني هي لها اعتبارات معينة، فلعل الله سبحانه وتعالى يسر أن من لديه أقل من الـ يعني المستوى اللي هم قالين يعني يكون عنده مجال أن يكتب دراسة ما أو شيء ما يجبر فيها هذا النقص بحيث يجتاز العقبة إن شاء الله. يعني هناك مجالات معينة لها طبعا الفرصة خاصة بالمجال هو لا لا أي مؤهل عالي في هذا، وإن شاء الله ربنا يفتح. اهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خير، نراكم على خير ان شاء الله. تفضل يا رافع، جزاك الله خير.